الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، في هذه الليلة 19 من شهر الله المحرم، السلام عليكم، من سنة 44 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينعقد الدرس الأول متعلق بالقياس، وهو باب جديد من أبواب هذا المختصر، مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله تعالى: باب القياس، لغة التقدير والمساواة، وشرعا تسمية فرع لأصل في حكم من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته، واصطلاحا رد الفرع الى اصل بعله جامعه ولم يرد بالحد. قياس يرد عندك ولا يريد؟ مشكلة يريد. قياس الدلاله، وهو الجمع بين اصل وفرع بدليل العله، ولا قياس العكس، وهو تحصيل نقيض الحكم المعلوم في غيره لافتراقهما في عله الحكم. واركانه اصل وفرع وعله وحكم. فالاصل محل الحكم المشبه به، والفرع المحل المشبه، والعلة فرع للأصل وأصل للفرع، والحكم المعلل. وشرط حكم الأصل كونه شرعيا إن استلحق شرعيا وغير منسوخ ولا شاملا لحكم الفرع ولا معدولا به عن سنة القياس لكونه غير معقول المعنى أو لا نظير له، لا معنى ظاهر أو لا. وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره وكونه غير فرع، متفقا عليه بين الخصمين لا الأمة ولا مع اختلافها، ولو لم يتفقا فأثبت المستدل حكمه بنص ثم أثبت العلة قبل، وإن لم يقل بحكم أصله المستدل ففاسد، واتفق عليه لعلتين مختلفتين ويسمى مركب الأصل، أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل ويسمى مركب الوصف ليس بحجة، ولو سلمها فأثبت المستدل وجودها أو سلمه الخصم انتهى الدليل. ويقاس على عام خص كلائق وآت بهيمة على زان. طيب، القياس باب جديد من أبواب أصول الفقه، والأصوليون اختلفوا في حقيقته، هل يدخل في الأدلة أو يدخل في الدلالات؟ هل هو دليل يصف مع الكتاب والسنة والإجماع ثم يأتي القياس، أو هو دلالة دل عليها النص؟ فالنص له ثلاث دلالات، له دلالة نطقية، دلالة منطوق، ودلالة مفهومية، ودلالة معقولية، معقول النص يعني منطوق النص ومفهوم النص ومعقول النص، وهذا ما قرره الغزالي أنه معقول النص. المصنف رحمه الله هنا جاء به بعد الانتهاء من الدلالات، والقياس من أدق مباحث الأصول وأصعبها، ويظهر والله أعلم أن سبب صعوبته دخول المادة العقلية فيه، والمادة جدلية، ففيه مادة عقلية، مناقشات عقلية، إنه هو أصلا دليل عقلي، يصنف على أنه دليل عقلي، العقل له أثر فيه، وكذلك فيه مادة جدلية، الأسئلة الواردة على القياس هذه أسئلة جدلية، ولذلك تذكر في كتب الجدل، توجد هذه الأسئلة في كتب الجدل، فلذلك صعب باب القياس، وأصعب ما فيه وأدق ما فيه وأهم ما فيه باب العلة عموما، باب العلة وأهم ما يتعلق بالعلة، مسالك العلة والاعتراضات الواردة على العلة. سلك العلة يعني طرق استخراج العلة، سلك العلة، وهناك الأسئلة الواردة على الإعتراضات، الإعتراضات الواردة على القياس، قوادح العلة. نعم، تسمى قوادح العلة الأسئلة الواردة على القياس، الإعتراضات. والمصنف ذكر أنه لما انتهى من مباحث الكتاب والسنة والإجماع شرع في القياس. المباحث، مباحث الكتاب والسنة والإجماع، المباحث هي الدلالات عموما، هذه مباحث الكتاب والسنة والإجماع، انتقل بعد ذلك إلى القياس. واختلفوا هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد. القياس هل هو دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد؟ الجمهور على أنه من فعل المجتهد، فهو الحاق بالمنصوص، يعني هو عمل المجتهد. القياس عمل المجتهد، ويشهد له حديث معاذ، قال إن تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال اجتهد. والقياس ما يكتب اجتهاد، ولذلك سماه الشافعي رحمه الله الاجتهاد، سمى القياس الاجتهاد. وأيضا قول عمر رضي الله عنه في كتابه المشهور يا أبي موسى، قال الفهم فيما جاءك، الفهم فيما جاءك مما ليس في كتاب ولا سنة، الفهم افهمه ثم قسم أمور عند ذلك. الفهم فيما جاءك مما ليس في كتاب ولا سنة، يعني ما نص عليه الكتاب ولا سنة، فأنت افهم وحقق في الواقع، ثم قس على ما جاء الكتاب والسنة. والقابل عمل موسى بشر، والقابل عمل موسى الدليل النص. نعم، إيه النص هو النص اللي هو الكتاب والسنة والإجماع. أثر عمر الشيخ ثابت مشهور من القيم رحمه الله، ولأنه كتاب تداوله العلماء واعتمدوا عليه، هو مشهور جدا وحسنه بالحجر. إن كان ابن حزم يضاعفه، ابن حجر قوي، وورد في بعض الطرق أنه كتاب، أنه كتاب. نعم، قال باب القياس لغة التقدير والمساواة، تقول قست الثوب بالذراع، بمعنى قدرته، أو قست الثوب بالثوب، يعني سويته. قال وشرعا تسوية فرع بأصل في حكم، تسوية فرع بأصل في حكم من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته، واصطلاحا رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. هناك يظهر أنه أعطانا ثلاث تعريف، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، وحقيقة اصطلاحية. وبالرجوع إلى كتاب التحبير المرداوي لم يظهر ذلك، لكن هو استنبطه، فمايز بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الاصطلاحية، ويظهر أن هذا ليس بدقيق. المرداوي ما ذكر الشرع ولا الاصطلاح؟ لا ما ذكر الشرع، يعني نص عليه، يعني نص على مباينة الشرعي للاصطلاحي، ما نص على هذا، فأي يعرف في اللغة وفي الاصطلاح، قياس يعرف في اللغة وفي الاصطلاح. طيب، قال وشرعا تسوية فرع في أصل في حكم، تسوية مساواة، نعم في حكم، يعني يساواني في الحكم، ليس في الحقيقة، عندنا الذوات وعندنا الأحكام، الذوات متباينة، النبيذ والخمر هذا مباين لهذا، الخمر والحشيش هذا مباين لهذا في الذات، لكن هنا نساوي بينهما في الحكم، في الحكم الشرعي. قال من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته، يعني ليست تسوية أي شيء بأي شيء، تسوية عامة، وإنما هي تسوية فرع بأصل فقط. طيب قال: واصطلاحا رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. خط مقيد. رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. وتعريف القياس كثيرة جدا، وكل من يأتي ينقل تعريف من سبقه، والطالب لا يتوقف كثيرا ويتتبع هذه التعريفات والإيرادات التي ترد عليها. المقصود أنه يتضح معنى هذا المصطلح بأي تعريف كان، سواء يعني ورد عليه نكون غير جامع وغير مانع، المهم أنه يفهمه ويدرك تطبيقه. الشافعي سماه الاجتهاد لأنه يرى مادة الاجتهاد والقياس واحدة. قال: ولم يرد أو يرد بالحد قياس الدلالة ولا قياس العكس. إذن هذا التعريف هو الآن أورد عليه أنه غير محدود، غير جامع، والآن قال القياس وتعريفه، ثم عاد قال أنه ما دخل فيه لا قياس الدلالة ولا قياس العكس. إذن هذا التعريف خاص بقياس العلة، بقياس العلة، يعني كانوا يقول قياس العلة تعريفه رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. قال: ولم يرد بالحد أو يرد بالحد قياس الدلالة وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، يعني ليس بالعلة، يعني جمعنا بين الفرع وبين الأصل ليس بالعلة وإنما بدليل العلة. الآن قسنا النبيذة على الخمر، العلة ما هي؟ الإسكار، هذا بالعلة. وجدنا شرابا لم نعرف حقيقته لكن له رائحة مشابهة لرائحة الخمر، الرائحة هذه تدل على وجود الإسكار، الرائحة أو يزبد، وهذا الزبد يدل على وجود الإسكار. ما نعرف الآن، ما جرب هذا الشراب حتى نعرف أنه مسكر أو غير مسكر. فهنا إذا قسناه على الخمر ففي الحقيقة جمعنا بينهما بدليل العلة. نعم، جمعنا بينهما بدليل العلة، ومما يمثل له وإن كان السند لا يثبت ما ذكر عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مع امرأته عندما وقع جاريته فأبصرته فنفى ذلك، فقالت اقرأ القرآن، فقال: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وتحمله ملائكة كاتبين عظام وأن العرش فوق الماء طاف وأن الله فوق العرش هو فوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله يسوونين. فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري وكذا. فهنا استدلت بدليل العلة، ليس بالعلة وإنما بدليلها. الآن العلة هي الجنابة، لكن الدليل على عدم وجودها قراءة القرآن، يعني لما وجد القرآن وجدت الطهارة، الكبرى وانتفت الجنابة. فذكر ذلك الرسول فقال امرأتك فقيها. طيب هذا قياس الدلالة. قال ولا قياس العكس. قياس العكس، قياس العكس شبيه بمفهوم المخالفة، وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم. نقيض حكم المعلوم يعني الحكم المعلوم يكون قد يكون واجبا فهنا يكون محرما، الحكم المعلوم يكون مثابا عليه يعني مندوبا إليه ومثابا عليه، وعكسه مأزورا مأزورا عليه. قال نقيض حكم المعلوم في غيره، في غيره لافتراقهما في علة الحكم، يعني لما افترقا في العلة تناقضا، تناقضا في الحكم، لما افترقا في العلة تناقضا في الحكم. من أشهر الأمثلة قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم قال يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر، قال أرأيت لو وضعها في حرام ألم يكن عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. الآن هو معلوم متقرر عندهم أن الذي يضع شهوته في الحرام يكون مأزورا، الحكم الوزر والأصل الحرام، وضع الشهوة في الحرام. عكس وضع الشهوة في الحرام وضعها في الحلال، في الحلال عكسه. فلما انعكست، لما انعكست العلة هنا افترقت العلة هنا، هنا انعكس في الحكم. ومثله قول مسعود رضي الله عنه في الصحيح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا قياس عكس. شيخ الناس أخرج قياس الدلالة وقياس العكس، قياس الشباب لكن بالروضة جعل قياس الدلالة وقياس العكس من ضمن أنواع القياس. إيه كأنه فرق بينهم. أي هو طبعا القياس ينقسم باعتبارات متعددة، قد يأتينا فيما بعد تقسيمات القياس، قد يأتينا كيف يشكل ولم يرد بالحد قصدها الحد شرعا. لا الاصطلاحي، لا الاصطلاحي والمعتمد على التعريف الاصطلاحي رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. طيب قال وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم، هذه لا بد من وجودها. أي قياس، أي قياس يجري تحقق من أركانه، يعني هذا النظر الأولي لفحص القياس أن تتحقق من أركانه. فإذا ثبتت أركانه تأتي عاد بشروط هذه الأركان. هنا الأصوليون يذكرون الأركان ثم بعد ذلك يذكرون شروط كل ركن حتى تتم عملية القياس وتصح. هنا نستخرج الأركان ثم بعد ذلك. نعم. قال وهذا هو الذي يضبط عملية القياس، لأن القياس يدخل فيها، يدخل فيها العبث والإشكال، خاصة مع الدعوات الجديدة الآن يسميه بعض العقلانيين القياس الواسع، يقول هذا قياس الأصوليين، هذا القياس الضيق. حسن الترابي، دكتور حسن الترابي له كتاب في أصول الفقه يدعو إلى التجديد، تجديد أصول الفقه، ومن أشكل ما يكون عنده القياس. والليبراليين الحدثيين يضربون على الشافعي رحمه الله لأنه ضبط عملية الاجتهاد، وضع قواعد ثم جاء من بعده وأكمل ذلك. فيرون هذه تعقيدات كثيرة ولا بد من تحرير الأركان، كل ركن له شروط قائمة من الشروط، هذه تعقيدات وتضييقات طويلة، لا بد من حتى ينتج الحكم إنتاجا صحيحا لا بد أن يمر بهذه الأركان وهذه الشروط. عندنا القياس، القياس الواسع. طيب قال فالأصل هنا بدأ يشرح ويعرف هذه الأركان. قال فالأصل محل الحكم المشبه به، المحل محل الحكم المشبه به، والفرع المحل المشبه، والعلة فرع للأصل وأصل للفرع. فرع للأصل لأنها استخرجت من حكمه، من حكم الأصل. قال والحكم المعلل. فالأصل الأصل محل الحكم، ليس هو الحكم وإنما محله. يعني مثل عندنا الخمر، الخمر نفسه المشروب هذا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطواف. الهرة نفسها هي الأصل، نعم هي الأصل. وهذا عند الفقهاء المتكلمون يرون أن الأصل دليل الحكم. الأصل قول النبي إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. وابن تيمية في المسودة يقول أن الأصل يطلق على الأركان كلها، يعني يطلق على المحل، ويطلق على الدليل، ويطلق على الحكم وعلى العلة، فيتجاوز ويتسامح في الإطلاقات. لكن هنا نعلم على لسان الفقهاء أن الأصل يقصد به المحل، نعم المحل، المحل الذي ارتبط به الحكم الشرعي، ارتبط بها الحكم الشرعي. قال والفرع المحل المشبه، المحل الثاني، هذا المحل الأول وهذا المحل الثاني، اللي نقول مثلا عنه مثلا الحشيش مثلا، أو مثلا النبيذ. والعلة هي فرع للأصل، فرع للأصل. هل أيهما الذي أثر في الثاني؟ يعني هل العلة سابقة أو الحكم، أو الحكم سابق؟ هذا مما جرى في الخلاف، يعني أيهما أصل للآخر، العلة أو الحكم؟ هذا مما فيه خلاف. طيب قال والحكم المعلل، المعلل أو المعلول هو الثمرة وأثر العلة. يعني عندنا علة وعندنا نعم ثمرة العلة، ثمرة العلة الحكم، ثمرة العلة في الفرع، ثمرة العلة في الفرع. أما في الأصل فيرد الخلاف، حكم الأصل هل هو ثمرة العلة أو العلة ثمرة الحكم؟ يعني أيهم المعرف بالآخر، أيهم المعرف؟ إيه، يعني عندنا مثلا الأشاعرة يرون أن العلة معرفة محضة، ما لا أثر نهائي في الحكم. وهذا قد يتسرب بها بعض أهل السنة في التعريف، يرون أنه معرف ما له أثر. هم يعظمون صفة الإرادة والقدرة للرب سبحانه وتعالى الأشاعرة، لذلك يعني ما يثبتون علل الأفعال ولا علل الأحكام، فيرون أن هذه العلل معرفات محضة، الله عز وجل جعلها معرف، ما في مناسبة، ما في مصلحة، ما في مقصد خاص. وهذا يسمونه غلط، لو أثبتنا هنا، أثبتنا العلة هنا، العلة أثبتناها، ولذلك في كتب العقائد ينفون العلة، وفي كتب الأصول يثبتون العلة، فيقولون نفيناها هناك بمعنى المؤثرة، وأثبتناها هنا بمعنى المعرفة. والحقيقة هنا أن العلة هي صحيح أنها معرفة، لكنها مؤثرة بجعل الله سبحانه وتعالى، مؤثرها بجعل الله عز وجل. ولذلك يمكن هنا أن نقول أنه الحكم، حكم الأصل هو أثر أثر العلة، يعني سابق. يعني مثلا الآن ما هي علة القصر؟ السفر العلة، هي والحكمة منه المشقة. فهل السفر هنا علامة محضة فقط معرفة للقصر؟ أو هو سابق؟ أو نقول لا هو مؤثر، هو مؤثر، مؤثر في حكم الصلاة، فانقصها من 4 إلى 2. فتحقيق معنى العلة وتعريف العلة له بعد عن قديم الآن يأتينا. طيب قال وشرط حكم الأصل، الآن بدأ يتكلم عن حكم الأصل، عندنا حكم الأصل وعندنا حكم الفرع، هو لم يتكلم عن الأصل نفسه. الأصل يقع يعني هو من أفعال الناس، مما يتعلق بألبستهم بمشروباتهم بمأكولاتهم، لكن يأتي الحكم الشرعي يعلق ويعقب على هذا الواقع هنا. فهذا الحكم له شروط. قال وشرط حكم الأصل كونه شرعيا، أو شيء يكون حكم الأصل شرعي فلا يكون عقلي. هناك أحكام عقلية على الأفعال، حكم أحكام عقلية، هناك أحكام عرفية، هناك أحكام لغوية. فإذا دخلنا في القياس الفقهي الشرعي فلا بد هنا أن يكون الحكم شرعيا. قال إن استلحق شرعيا، إذا أنت أردت أن تثبت حكما شرعيا لفرع لا بد أن يكون الأصل حكم شرعي. فكيف تستلحق حكم شرعي في فرع على حكم عقلي؟ كيف تبني شرعي على عقلي، شرعي على لغوي على عرفي؟ لا يصح هذا. قال شرعيا إن استلحق يعني المجتهد والقائس حكما شرعيا، أما إذا لم يستلحق حكما شرعي فهذا جائز، يعني يستلحق حكم لغوي على حكم لغوي. طيب ما مر معنا في باب دخول القياس في اللغة، هل هو استلحاق شرعي بشو اسمه بلغوي؟ لغوي ايه كيف؟ لغوي بلغوي، ما في اشكال ان يكون شرعي بلغوي. اي نعم، اذا استلحقنا لغوي بلغوي ثم انشانا الحكم، يعني قلنا النباش قياس النباش على السارق، واضح؟ قياس النباش على السارق الان اثبتناه كلغه، يعني قسنا النباش على السارق من جهه اللغه، فلما سمينا النباش سارقا استجلبنا احكام السارق عليه. هذا هو خلاف بين الأصوليين، هل يجري القياس في اللغة أو لا؟ في خلاف بينهم مرة معنا. زاد بعضهم شرعيا فرعيا، يعني لا يكون من أحكام الأصول، يعني من أحكام أصول الفقه أو من أحكام العقائد، فلا يجري القياس في باب العقائد ولا في باب أصول الفقه. لماذا؟ قالوا لأنها لابد أن تكون قطعية والقياس ظني، فلا نبني القطعي. قالوا الظني لا ينتج قطعي، لكن هذا لا يسلم لأن القياس كله ظني فبعضه قطعي. لكن ينبه هنا على ما يتعلق بالأحكام الغيبية، فهنا نقول لا يدخلها القياس، الأحكام الغيبية لا يدخلها القياس، لأن القياس من الاجتهاد لمعقول المعرفة. نعم، العقل له أثر فيه، والمسائل الغيبية لا لا لا لا مدخل للعقل فيها. من هنا نقول هنا أن القياس لا يدخل الأحكام الغيبية، لذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على عدم جريانه في التوحيد، الإجماع على عدم جريانه في التوحيد. اسم التوحيد العقيدة في مسائل العقيدة. ومن هنا يتبين غلط المتكلمين في قياس المخلوق على الخالق فيما يتعلق بالأسماء والصفات، إما نفيا وإما إثباتا، ما المكيفة الذين يقيسون صفات الخالق على المخلوق فيثبتون يدا له كيد المخلوق، أو الذين ينفون؟ نعم، نفاة الصفات عموما، يعني هم قبل أن ينفوا أثبتوا. نعم أثبتوا، ولكن قد يرد القياس الأولوي في باب العقيدة، وهذا كثير في النصوص. الله عز وجل يثبت القياس في النصوص في في في في بعض مباحث العقيدة، التعريف به سبحانه وتعالى، إثبات البعث، إثبات البعث كما بدأنا أول خلق نعيده. إن الذي أحياها لمحيي الموتى كذلك يحيي الموتى. ولذلك نعم، وهنا إثبات إفراد توحيد الربوبية، إثبات إفراد الرب في أفعاله، هنا عن طريق القياس العكسي، القياس العكسي. ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. العلة هي وجود الاختلاف، فالمحل الثاني أنه ما وجد فيه اختلاف، إذن هو من عندي، من عند الله. قياس العكس في كل ما. أي نعم، قياس العكس. طيب، قال وغير منسوخ، هذا واضح، أن لا يكون حكم الأصلي منسوخا. مر معنا إذا نسخ الأصل فهل يمكن القياس على ملحقات الأصل أو صفات الأصل؟ ما مر معنا في صوم عاشوراء لما نسخ أصله وهو الوجوب وبقيت متعلقاته، فهل يصح ما يبقى لا لا لا لا. مر معنا في باب الدرس الماضي قال وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرع، يعني فروع تتعلق بهذا الأصل. عندنا في صوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قرى الأنصار من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك بقية يومه. والآن نسخ الحكم الأصلي وهو إجابة، نعم إجابة، فهل ينسخ ما يتعلق بالإمساك، بصحة الإمساك من النهار، فيقاس عليه من أسلم منتصف النهار أو من بلغ منتصف النهار، هل يمسك ويجزئه؟ ها؟ فهنا ورجحنا هذا وغير منسوخ، نقول هو طبعا يرجح أنه إذا نسخ الأصل ينسخ تبعاته، ولذلك في المذهب يلزم من أسلم في الصلاة أن يقضي حرمة للشهر ويقضي، وكذلك الصبي. طيب قال ولا شاملا لحكم الفرع، يعني لا يكون حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، فهنا ما نحتاج إلى القياس. يعني كمن يقيس النباش على السارق وهو يرى أن النباش هو سارق، يرى أنه سارق، قال ولا معدولا به عن سنن القياس، معدولا به عن سنن القياس، يعني لا يصح القياس فيه. وكون نحكم على الشيء بأنه معدول به عن سنن القياس هذا حكم نسبي اجتهادي، ولا شك أنه فيه أحكام في الشريعة لا يدخلها القياس، مثل ما ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق بأحكام الغيب أو الأحكام التعبدية، هذه معدول بها عن سنن القياس، القياس لا يدخل كل شيء، لأنه في مادة عقلية، والعقل لا يدرك كل أحكام الشرع ويقف على حقائقها. لكن كوننا نقول أن هذا معدول بأحسن قياس وهذا ليس معدول، هذا حكم نسبي. فينتبه طالب العلم عندما مثلا يورد بعض العلماء أن هذا معدول بأحسن القياس، أنا أسلم به كأصل، لكن كفرع كتطبيق هنا وهذا حكمت عليه بأنه معدول بأحسن القياس لا يلزمني فينظر فيه. طيب لماذا معدول به عن سنة القياس؟ قال لكونه غير معقول المعنى، غير معقول المعنى يعني تعبدي، جاء تعبديا، مثل أوقات الصلوات عدد الركعات مثلا، الحدود يتعلق بالحدود 80 جلدة 100 جلدة 40 جلدة، تغريب عام يعني العدد مثلا 4 أشهر و10 3 أشهر، الأعداد وإن كان يعني بعض الفقهاء يعني يحاول أن يتلمس أسرار ومعاني ومقاصد من هذه الأحكام، لكن في الجملة هي تعبدية. طيب هذا معدول به عن سنن القياس فلا يمكن أن نقيس عليه، غير معقول المعنى. وشرط القياس أن نعرف علة حكم الأصل حتى نستطيع هنا أن نقولها إلى الفرع. طيب قال أو لا نظير له، يعني معقول المعنى نعقل معناه لكن لا نظير له في الشرع، ليس له نظير في الشرع، سواء كان له معنى ظاهر بارز وظاهر أو ليس له معنى ظاهر. يعني وكل طبعا كل حكم شرعي له معنى، لكن بعضه معناه ظاهر وبعضه معناه خفي. ذكرت أمثلة وإن كان هي محل نظر مما هو معقول المعنى وله معنى ظاهر، أي نعم لكن لا نظير له، مثل الرخص السفر للمشقة. يعني الآن شرع قصر الصلاة في السفر لأجل المشقة، لكن المشقة توجد في عشرات المحال غير محل السفر، ومع ذلك لم يشرع القصر، يعني توجد في المرض، توجد في الإرهاق، توجد في العمل، توجد في مواضع، ومع ذلك هو محل واحد لا نظير له شرع فيه القصر. إما ذكر أيضا إجابة الدية على العاقلة ورفقا بالجاني، رفقا بالجاني لكثرة وقوعه يعني القتل الخطأ، لكن في محال أخرى يوجد خطأ الجاني وكثرة وقوع هذا الخطأ، ومع ذلك لم تلزم العاقلة بدفع الدية، قد يكون أكثر. مثلا لو أخطأ مثلا فأزهق مثلا بهيمة نفيسة مثلا، أو بسبب احترق بيت أو غير ذلك، قد يكون أعظم من الدية، ومع ذلك الشريعة لم تأمر أو تلزم العاقلة لدفع الدية إلا في هذا الموضع. هو له معنى وظاهر ومعناه معقول يدركه العقل، لكن ما له نظير. نعم ما له نظير. قال أولى يعني ليس له معنى ظاهر، مثل له بالقسامة، وأيضا مثلا تم تخصيص أبي بردة بالعناق، تخصيص خزيمة بشهادتين، هذه مما مثل به. التفريق، قالوا التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، هذا يغسل وهذا يرش، وليس له نظير. ما جميع الحيوانات لا يفرق بين ذكرها وأنثاها، وهنا فرق فليس له نظير. عاد هل له معنى ظاهر أو معنى خفي؟ يعني هو الآن يثبت أنه معنى خفي. وابن القيم طبعا اجتهد في تلمس المعنى وحاول أن يظهر معناه. مما ذكر أيضا إجابة الوضوء من لحم الإبل، من لحم الإبل دون بقية اللحوم. خفية، هذه عاد اختلف العلماء في خفائها وظهورها، هو معقول المعنى أو غير معقول المعنى. هو قبل هذا له نظير أو ليس له نظير؟ لا، ليس له نظير. من جميع اللحوم، كم أنواع اللحوم، كم اللحوم التي يباح أكلها؟ كثيرة جدا. واحد فقط هذه اللحوم ينقض الوضوء، إذن ليس له نظير في الشريعة. عاد هل هو معقول المعنى أو ليس معقول المعنى؟ كم معقول، هذا ظاهر ولا خفي؟ لا، هو نجزم أنه هذا اعتقاد أن كل حكم له معنى، لكن هل يعقله المكلف أو لا يعقله؟ هذا اللي يتردد فيه. مثل بأنه أنه معقول المعنى لكنه غير ظاهر وغير بارز. وابن القيم يقول لنا أنه معقول المعنى ومعناه ظاهر ويمكن القياس عليه. كيف؟ أول شيء وش هو المعنى الذي يعلق عليه الحفظ؟ قسوة. يقول ان اللحم هذا، ان البعير فيه شيطنة، فيه قوة غضبية، فيه شيطنة وقوة غضبية. واستدلت بعض الأحاديث ان كان فيها ضعف، على كل رأس جمل أو بعير شيطان. وقال عن مبارك الإبل ماء الشياطين، ونهى عن الصلاة فيها ماء الشياطين. ففي شيطان، قالوا الأكل من اللحم يورث الشيطنة والغضب، وتطفأ النار والغضب يطفأ، والغضب من النار والنار تطفأ للماء، فشرع الوضوء. قال فلو قدر أن إنسان اضطر إلى أكل لحم السباع فأكله، فهل يوجب عليه الوضوء أو لا؟ قال هما قوله يخرج، إذن هو قاس على هذا. فيها قوة غضبية سبعية، فيها قوة غضبية سبعية. وقلنا الإنسان يتأثر بمأكولاته ومشروباته، فتنبسط نفسه، تعكر نفسه وينشرح. ورد الحديث أن أصحاب الغنم يتأثرون، نعم، الفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الإبل والخيل والسكينة والوقار في أهل الغنم، هذا التأثر بالمصاحبة، لكن هنا التأثر بالأكل، بالأكل. على كل هو يعني تكلم في هذا في كتاب، في كتاب علام الموقعين توسع كثيرا، فصل نتكلم عن وفاة الحكمة من الأشاعرة وغيرهم، وتتبع الأمثلة التي أوردوها مثالا مثالا، وبدأ يتلمس الحكم. في واحد قال مساعد السلمان استخرج الأسرار، اسمه أسرار العبادات أو كذا، من علم الموقعين، واستخرجوا بزاد المعاد مساعد السلمان. ومن بدائع الفوائد الله الأسرار أسرار العبادات وأسرار كذا مصاحب الأدلة مصاحب الأدلة يتفرض عليه ما أعلم لكن مساعد السلمان اسمه مساعد السلمان عرفوا على النت استخرجها فيها إشراقات وإلمحات وإن كان بعضها ليس منه لكنها هي تلمس للحكمة ابن تيمية يقول حيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم بعض الأنواع بحكم فارق فيه نظائر فلا بد أن يخص فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره يعني ما خص هذا بحكم إلا لأنه خص بصفة دون غيره من النظائر يعني تميز عن نظائره في الإجمال بمعنى خاص فلذلك خص بحكم خاص نعم خص لكن يقول لكن هذا الوصف الذي اختص به قد يظهر في أناس ويخفى على أناس فمن يحكم أنه على خلاف القياس هو الحقيقة القياس الذي قام في ذهنه وإلا لا يمكننا أن يخالف الشرع القياس فكما قال يعني صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول وقال إلى هذه الساعة ما علمت قياسا صحيحا يخالف النص إذن ما قيل عنه أنه مخالف للقياس وهذا مصطلح مشهور عند الأصولية عند الفقهاء هذا مخالف للقياس أو يقول ما خالف الأصول ما خالف الأصول عند الحنفية يردون حديث الآحاد المخالف للأصول مو المخالف للقياس لا مخالف للأصول عندهم اللي يعني ثبتت بنصوص كثيرة وهذه يعني هذه جادة الشريعة فيها يقول حديث الآحاد المخالف لها هذا ما نأخذ به ويقول أنه لا يوجد أنه صحيح أنه خالفها لكن فيه معنى خاص هنا أوجب المخالفة وفيه مناسب وحكمة أشهر مثال المصران المصران والآن يأتيها قال وما خص من القياس يعني عدل به عن نظائره لاعتبار خاص قال يجوز القياس عليه هنا أثبت أنه المخصوص من القياس هل نقيس عليه هل نقيس عليه أو لا لا نقيس عليه خلاص مستثنى هذا يعني إذا كان الأصل الثابت مو بالنص القياس لا الآن عندنا أصل ثابت بنصوص كثيرة ثم استثني منه فرد من أفراد هذا الأصل استثنية من هذا الأصل لمعنى خاص هل نقيس على هذا المستثنى أو لا الآن نمثل هو قال الآن وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره إذا صح القياس يعني انضبط القياس معنا وعرفنا أن هذا المستثنى عرفنا علته يعني لابد أن يكون معقول معقول المعنى فهنا نقيس عليه مثال العراية وردت في ماذا؟ في التمر الآن الأصل عدم جواز بيع التمر بالرطب هذا هو الأصل أنه لا يجوز بيع الرطب والأصل وجوب التساوي أو وجوب التساوي ومن باع تمرا برطب فهل علم بتحقق التساوي أو جهل؟ جهل والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هذا هو الأصل استثني منه العراية وهو ما دون خمسة أوسق أو ما دون خمسة إذن هذا مستثنى من الأصل اللي هو المزابنة هو بيع التمر بالرطب هذا محرم جيد إذن استثني منه العراية وهو التمر تمر وخمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق، هل نقيس بقية الربويات على العرايا فنجوز ما دون خمسة أوسق، خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق؟ هذا المثال المستثنى من القياس إذا تحققنا من علته فهل يصح القياس عليه أو لا؟ هذا كلامه هنا. كلام المؤلف انه يجوز. اي نعم، اذا تحققنا من علته. الان وقفنا على علة جواز العرايا. لماذا جوز؟ جوز بيع العرية. لماذا اباحت الشريعة؟ مع انه فيه ربا تفاضل، لكن الشريعة تسامحت. تسامحت في ربا التفاضل اليسير أو لأجل الحاجة، ولذلك وضع الحنابلة شروط إنه ما عنده مال فيتشوف إلى أكل الرطب، هو عنده تمر حويل يتشوف إلى أكل الرطب فيجوز هنا. فيأتي كما قلت قياس بقية الربويات على العرايا، فنجيز ما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق. يلحق العنب من التمر. العنب الزبيب، عنب والزبيب. نعم. القياس شيخنا على أو غيره، مثلا الحبوب فيما الجاف واللي في السنبل. وأحمد رحمه الله قاس أروى السواد فأجاز شراعها وحرم بيعها، أجاز شراعها وحرم بيعها. فقيل له يعني ما جاز بيعه. قال القياس كما تقول، هذا هو الأصل العام، أنه ما جاز بيعه جاز شراعه، جاز شراعه جاز بيعه، ولكنه قاس على شيء مستثنى وهو المصحف عند الصحابة، يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه، فهو قاس على مخصوص مستثنى. هو قال من القياس كما تقول، هذا القياس هنا. وش هذا السؤال الشيخ؟ اللي فتحت في عهد عمر، جاء الخلاف يعني هل يجوز بيعها؟ قسمت إقطاعات على الجهاد ثم بيعت فيما بعد، وبدأ الناس يبيعونها ويشترونها، مثل مكة، يعني مسألة إجارة بيوت مكة وبيعها هل يجوز؟ القول الثالث أنه يجوز الاستئجار، ولكنه يحرم، يعني يجوز الشراء ويحرم البيع، ويجوز للمستأجر ولا يجوز للمؤجر. يعني إذا لم يجد المستأجر فهنا يستأجر، لكنه يحرم على المؤجر. ومثل مثلا عندنا لبن المصراه، الآن هو مخصوص من القياس، الآن من اشترى مصراه فاحتلبها فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها أو يردها وصاعا من تمر. الأصل العام ورد مثلي، أخذ لبن يرد لبن، أخذ تمرا يرد تمرا، أخذ عنبا يرد عنبا، هذا هو الأصل العام. لكن هذا مستثنى من الأصل العام، فهنا هل يصح أن نقيس عليه؟ إذا تحققنا معناه، يعني مثلا الآن أثبت الرد لأجل التصرية، جيد، نفترض شخص شرى بقرة فظهر فيها عيب وقد احتلبها غير عيب التصرية، فهل يرد هنا؟ هذه المسألة ليست منصوصة عليها، المنصوص عليها التصرية، عيب التصرية، لكن غير عيب التصرية، فهل يرد هنا صاعا من تمر أو لا؟ يأتي هنا القياس. إذا ما خص من القياس إذا عرفت علته فيصح القياس عليه. قياس عليه ها؟ قياس عليه تكون واضحة شوي، لكن قياسه على غيره شوي هذا ما اتضحت لي. قياسه على غيره إن هل يقاس على غيره لأنه يعتبر أصلا هذا المنصوص عليه. لكن شيخ ما يشرح عندك شرح؟ لا ها؟ هذا وشو؟ اللي قابلون اللي قابلون ممكن يعني بعض يعني هو ممكن نص على أصله لكن على بعض تفاصيله لم يصل. إيه يعني مثلا عندنا المعرة العرية ما نص على كل الشروط التي ذكر الحنابلة يكون به حاجة مثلا نص على أنه خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق يعني في قاس بعض تفاصيل الأصل ممكن يريد هذا قد يريد هذا ها؟ ما يريد هذا تضارب القياس يعني يجي واحد يقيس على المستثنى وواحد يقيس على الأصل لا إذا تحققت علة المستثنى في الفرق ليش استثني؟ ليش استثني فيقيس على إيه إذا تحققت علة المستثنى في الفرق هو شيء نقول إثبت العلة هنا العلة إثبتها في الأصل إثبتها في الأصل ثم إثبتها في الفرق طيب قول وكونه غير فرع لا يمكن هنا أن يكون الأصل فرع فرعا لأصل فمباشرة هنا نقيس الفرع الثاني على الأصل ولا نقيسه على الفرع الأول لأن العلة إذا كانت موجودة في الفرع الثاني فنلحقه نلحق الفرع الثاني بالأصل وإن لم توجد علة الأصل إن لم توجد في الفرع الثاني فكيف نلحق به الحكم لكن في باب الترجيح بين العلل ذكروا أنه إذا تعارضت علة إذا تعارض فرع إذا تعارض علة الفرع علة الأصل فتقدم علة الأصل على علة الفرع فهل لهذا وجود هل يمكن هنا أن يوجد يعني مثلا شخص يقيس الذرة على البر والبر منصوص عليه البر بالبر يقيس الذرة على البر ثم يقيس الدخن على الذرة هذا ما يظهرون إذا أنت قست الذرة مثلا على البر قل ما هي العلة العلة مثلا الطعم والكيل طيب الدخن في طعم وكيل نعم في طعم وكيل إذا خلاص تقيس الدخن على البر اللي يمكن يظهر في قياس الدلالة كيف قياس الدلالة عندنا الفرع ألحقناه بالأصل لوجود العلة وهذا الفرع له أدلة تميزه يعني العلة الموجودة فيه هنا في هذا الفرع لها أدلة لا علامات قد توجد في فرع ثاني ولا توجد في الأصل واضح؟ إيه لكن الكلام على العلة لازم موجودة في الأصل الآن العلة في الأصل ليس لها أدلة أو علامات ليس لها أدلة ولا علامات وجد فرع وجدت فيه هذه العلة وهذا الفرع له علامات ودلالات ثم هذه العلامات وجدناها في فرع ثاني فيمكن هنا قياس فرع على فرع لوجود دليل فيه يعني الدليل الفرع الأول وجد فيه يعني لا يمكن يعني أن لا يمكن أن يوجد هذا الدليل في هذا الفرع إلا ويتحقق فيه علته وهذا الفرع الأول وجدت فيه علته الأصل وشيخ الفرع الثاني اللي هو الفرع الأول قيس على الفرع الثاني. إيه؟ الفرع الثاني هل هو ما ما ما وقفنا على العلة؟ إيه؟ هل هو أصل مقيس عليه؟ لا الآن الآن العلة العلة وجدناها في الفرع الأول جيد، لكن ما وجدناها في الفرع الثاني، وإنما وجدنا دليل الفرع الثاني في دليل الفرع الأول في الفرع الثاني. نقول ممكن هنا لو يعني ينظر في أمثلة، أنا ما الآن ما بذهني مثال يعني يحقق هذه الصورة. نفس ما تشبه الحشيش. يعني مثلا نقول الآن جيد، الآن الخبر النقيص الحشيش مثلا على الخبر، العلة الإسكار جيد. عندنا نبتة ثانية، نبتة ثانية ما نعلم وش فيها وش هي، لكن رائحة الحشيش المميزة له دون غيره وجدت في هذه النبتة، رائحة وجدت، فهنا لا يصح أن نقيس هذه النبتة على الخبر، على الخبر لأن العلة غير موجودة، لكن نقيسها على الفرع اللي هو الحشيش. ها ممكن هذا. لكن هل يتحول الفرع الثاني الأصل شيء في هذه الحال؟ نعم هو أصل وصار أصلا وإن كان هو فرع لغيره. طيب قال ومتفقا عليه بين الخصمين لا الأمة، يعني هل يلزم أن يكون الأصل مجمعا عليه؟ لا يلزم، يكفي أنه متفق عليه بين الخصمين. هذا في الحقيقة الشرط هذا شرط في باب المناظرة ليس في باب النظر، عليه فرق. الآن دخلنا باب الجدل، فالآن دخل باب الجدل معنا، لكن كونه فقيه الآن ينظر ويجتهد ويفتي للناس ما يحتاج إلى هذا الشرط، متفق عليه ما في خصم أمامه يناظره. إذن هذا شرط في باب نقول يتعلق بباب المناظرة وليس في باب النظر. تختلف ترى أدلة النظر على أدلة المناظرة. في باب المناظرة لابد هنا أن يستحضر المناظر نوعا من الأدلة يعني يؤمن بها خصمه، أو في باب النظر لا. طيب قال متفقا عليه بين الخصمين لا، يعني لا يلزم الإجماع، يكفي أنه خصمك يقول بهذا الأصل. قال ولا مع اختلافها، يعني هنا لا يشترط الإجماع على حكم الأصل ولا يشترط عدم الإجماع. لما أدري الآن دي أثارة ما تبين لي وجهه أنه لا يشترط الإجماع، والآن دي يشترط عدم الإجماع، لكن ما ظهر لي هنا. إيه هو الآن يقول يشترط الآن دي أن لا يكون الحكم مجمعا عليه. ليش؟ لأن بعضهم اشترط أن يكون الحكم منصوص عليه، فالمجمع عليه اللي انفرد الحكم يعني اعتمد الحكم على الإجماع هذا دليل على أنه لم يثبت بالنص. إذا ثبت الحكم عن طريق الإجماع فقط فهذا دليل على أنه لم يثبت عن طريق النص، وبعضهم اشترط أن يكون الحكم منصوصا عليه، فإذا ثبت بالإجماع فلا يقاس عليه، فلا يقاس عليه لأنه ليس له نص. ليس له نص، ومن شرط حكم الأصل أن يكون منصوصا عليه. فهو يقول ومتفقا عليه بين الخصمين لا الأمة، يعني اتفقت عليه، ولا مع اختلافه، يعني ولا يشترط اختلافها فيه. قال ولو لم يتفقا يعني على حكم الأصل الخصمان، فأثبت المستدل حكمه بنص، أثبت في البداية يعني أثبته بنص، ثم أثبت العلة أذن، لأن النص يلزم قبوله. نعم يلزم قبوله. قال وإن لم يقل بحكم أصله المستدل، وإن لم يقل بحكم أصله المستدل ففاسد. يعني إذا كان نفسه المستدل لا يقول بحكم الأصل ثم يقيس عليه، يعني لا يقول بهذا الأصل ثم يقيس عليه فقياسه فاسد. كيف يقيس على أصل لا يقول به؟ إذا لابد هنا أن يكون حكم الأصل يعتقده القائس حتى يصح القياس. يعني عكس الثوري، يعني لازم الخصم كذلك متفقون. ها؟ أي نعم. لكن إذا قاس عليه شيخ وهو ما اعتقده، هل تعتبر أمارة على أنه يعني اعتقده فيما بعد يعني؟ لا، هو إذا نص على أنه لا يقول به هنا نأخذ منصوصه ومنطوقه. الشيخ أحيانا بالمناظرة أحتاج أني أثبت شيء عنده. أي النقض، هذا في باب النقض. أنك تنقضه، أنت تقول بهذا الأصل فيقاس عليه كذا وكذا. لكن لا يصح هنا أن يعتقد حكم الفرع وهو لا يعتقد حكم الأصل. يعني لابد أن يعتقد المستدل صحة حكم الأصل الذي بنى عليه الفرع. لكن من باب الإلزام والمناظرة ونقض شو اسمه حكم الخصم في الفرع، فيصح هنا أن يقيس على أصله، هو يخرج على أصله، يقول أنت تقول بهذا الأصل فيلزمك أن توافقني فيه على الفرع. قالوا ما اتفق عليه لعلتين مختلفتين يسمى مركب الأصل. الآن يتفقان في الحكم، لكن علة الحكم اختلفان فيها. أحدهما يقول يجوز إلزام هذه المرأة، يعني لا يجب استئذانها في النكاح. هم يقول العلة البكارة، والثاني يقول العلة الصغر. كلاهما اتفق في الحكم لكن اختلف في العلة، اختلف في العلة. ولذلك يجري الخلاف في الفرع امرأة ثيب دون البلوغ، واضح؟ وامرأة بالغة البكر البالغة، هذا الفرع يأتي القياس عليه. إذا لابد هنا أن يحقق في علة، في العلة هنا. إذا هذا يسمى مركب الأصل. إذا هما متفقان على الحكم ومختلفان على العلة. قال لعلتين، هما اتفق عليه لعلتين مختلفتين ويسمى مركب الأصل، أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل. يعني هو يقول بالعلة، بهذه العلة، لكن لا يسلم بوجودها نعم في هذا الفرع، ويسمى مركب الوصف. قال ليس بحجة، يعني لا يثبت هذا في، لا يرد في القياس ولا يصح هنا القياس عليه. لابد هنا أن يتفقان في العلة ويتفقان على وجودها في هذا الأصل، ثم هنا يصح القياس. قال ولو سلمها فأثبت المستدل وجودها، أو سلمه الخصم انتهى الدليل. سلمها، قال العلة صحيحة لكن أنا لا أثبت وجودها، فجاء المستدل وأثبت وجودها في هذا الأصل، فهنا قال أو سلمه الخصم بوجودها هنا انتهى الدليل. قال ويقاس على عام خص كلائق وآت بهيمة على زان، على عام خص. الآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزاني يعم كل زاني. هل هذا العموم هنا هل هذا اللفظ أو هل هذا الحكم على عمومه أو خص؟ خص، فليس كل زان يجلد. الزاني العالم المولج اللي أولج هنا ذكر في فرج المرأة، إذن دخل التخصيص. طيب هل يقاس على ما دخل التخصيص؟ العام الذي دخل التخصيص؟ ها؟ نعم، قال ويقاس على عام خص كلائط وآتم بهيمة على زاني. ولذلك المذهب عندنا يقيسون اللائط على الزاني، فمن لاط إذا لاط رجل برجل فإن كان ثيبا فيقتل، وإن كان بكرا فيجلد. طيب ومن فعل ببهيمة، وفي يعني في خلاف في المذهب يعني أيضا هل يأخذ حكم الزاني أو لا، لأن بعضهم اشترط أن يكون العام محفوظ، يعني لا يصح القياس إلا إذا كان العام محفوظا، والصحيح أنه يصح القياس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.